وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم كمن وأولئك